ها في يوسف ما اخذ فيش ما في ماشي بعد الله هذا نعم هذا مثل ما قال الله كذلك كيدنا ليوسف كيد مقابل كيد نعم نعم أحسن الله عليكم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق أي نتبارى في السبق ونتنافس فيه لننظر أينا يسبق. قيل المراد بالسبق هنا العدو والجري على الأقدام، وقيل السبق بالنبل والنضل، وقيل بالخيل، وأيا كان فالظاهر أن هذا كذب منهم ولم يقع منهم سبق أصلا. وتركنا يوسف عند متاعنا أي تركناه عنده ليحفظه وتوفيرا له وراحة، فأكله الذئب أي وتركنا أي تركناه عنده ليحفظه وتوفيرا له وراحة. يحفظه كيف يحفظه متاعنا يحفظ المتاع وهو صغير وما يمتنع من الذئب. نعم يعني تركوا المكان يعني المكان فيه يوسف هنا مسألة الحفظ تركناه ايش اي تركناه. أحسن الله عليكم. وتركنا يوسف عند متاعنا اي تركناه عنده ليحفظه وتوفيرا له وراحة فأكله الذئب. نعم عنده جلوس يجلس عند جنس المتاع بدون حفظ. قال وتركنا يوسف عند متاعنا أي عند ثيابنا وعقم شتنا. إيه بس ما هذا المتاع اللي يحفظها وغير هذا كلام من وغيره صغير ما يحفظه نقول هذا الكلام كيف يحفظه ما يمتلع من الذئب. ابن كثير نفس الشيء ابن كثير كذلك نفس العبارة تقريبا قال اي ثيابنا وامتعتنا قال القرطبي احسن اليكم قال اي عند ثيابنا واقمشتنا حارسا لها حارسا يعني هذا عن الحاف لكن هذه دعوة منهم احسن اليكم دعوة بس ما يقبلوا ابوهم ما يقبلوا منهم ما يقبل الكلمة هذه منهم قال خافوا أن يأكلها الذئب وتركنا حارس. نعم الشيخ السعدي قال الشيخ السعدي رحمه الله وتركنا يوسف عند متاعنا توفيرا له وراحة بس نعم حفظا تحذف كلمة القطب ليس بوجيه يقول حارسا يعني أباهم قال خافوا أن يأكلها الذئب والذي يخاف عليه من الكذب يصلح حارس ها؟ لا يصلح نعم أحسن الله عليك. وتركنا يوسف عند متاعنا أي تركناه عنده توفيرا له وراحة بس متاعنا أي ثيابنا وإيش وأمتعتنا عند متاعنا أي ثيابنا وأقمشتنا وأمتعتنا قال أقمشتنا نعم وامتعاتنا قال بالكفيل على انسى. اي طيب ثيابنا عندما امتنع نفس العباره لكن عند متاعنا امتعاتنا. احسن اقمشتنا. نعم اقمشه ولا غيره. القرطبي كذلك اقمشتنا. احسن الله عليكم الماوردي قال قوله تعالى وتركنا يوسف عند متاعنا يحتمل ان يعنو بتركه عند متاعهم إظهار الشفقة عليه ويحتمل أن يعنو حفظ رحالهم. احتمالتان وتركنا عند متاعنا امتعتنا توفيرا له وراحة صحيحا عند متاعنا أي امتعتنا توفيرا له وراحة. القرطبي نعم قال وأقمشتنا نعم ما يخالف ما أقمشة ما يدرى ما هي عادها أقمشة ولا غير أقمشة عند أمتعتنا توفيرا له وراحة. الله أعلم به الله قال متاعنا والمتاع شامل يشمل القمشة وغير القمشة عند متاع أي أمتعتنا توفيرا له وراحة.

ثم قيل قال وكيف كيف كيف باعوه وهم ألقوه استخرجوه وألقوه في الجب كيف كيف كيف يستخرجونها وبيعونه يرد بيعونها بيعونه ما ألقوه في البر ها هذا عندنا بكثير شوف شوف وقيل المراد بقوله بخس الحرام وقيل ظلم وهذا وإن كان كذلك لكن ليس هو المراد هنا لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال هذا كلام الحال نعم كلام جيد نعم وعلى كل أحد لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن حتى لو يعرفوا أنه نبي معروف نعم فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كلاهما أي إنهم إخوته وقد باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان ولهذا قال تعالى دراهم معدودة فعن ابن مسعود باعوه بعشرين درهما الله أعلم ما في وكذا قال ابن عباس ونوب البكالي والسدي كل هذا. وقال مجاهد نعم. وقال الضحاك وكانوا فيه من الزاهدين وذلك أنهم لم يعلموا نبوته لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله عز وجل صحيح. وقال مجاهد لما باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم استوثقوا منه لا يبقى حتى وقفوه بمصر استوثقوا منه حتى استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصر وقفوه ظهر ما وصلوا به مصر عرضوه للبيع فقال من يبتاعني وليبشر فاشتراه الملك وكان مسلما قال من يبتاعني قال يوسف يعني لا الظاهر أنه الذي اشتراه قال فقال من يبتاعني وليبشر يشتري مني فاشتراه الملك وكان مسلما الملك والوزير طيب يبقى إشكال كيف باعوه وهم ألقوه في البئر في الجب أحسن الله إليكم يقول كانوا قريبين كانوا قريبين من هم قريبين منه لكن طيب كيف يلقونه إذا صار يبيعونه قبل أن يلقوه لهم أبقوا عندما جاءت السيارة وجاء الوالد خرج فقالوا أنه هو لنا وكذا فهذا الظاهر كان قريبين منه إن الله عليك في التفسير المحرر ذكروا أقوال المفسرين التفسير المحرر للقسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية رجع الدكتور خالد السبت والشيخ الدكتور أحمد الخطيب قال ممن اختار أن الذين باعوا يوسف هم السيارة ابن جزي وأبو حيان والبقاعي ومحمد رشيد رضا وابن عاشور إيش اختاروا إيش ممن اختار أن الذين باعوا يوسف هم السيارة ابن جزي وأبو حيان والبقاعي ومحمد رشيد رضا وابن عاشور وابن عاشور وممن قال بهذا القول من السلف قتادة والحسن وقيل إن الذين باعوا يوسف هم إخوته وممن اختار هذا القول ابن جرير والسمعاني ونسبه لأكثر المفسرين والقرطبي وابن كثير والسعدي يعني أكثر الثاني نعم وممن قال بهذا القول من السلف ابن عباس ومجاهد والضحاك ثم ذكر قول ابن كثير يبقى إشكال كيف يعني باعوه وهم قد ألقوه في الجب هم الظاهر شهرين كانوا بيتخلصوا منه بطريقة فصيف تخلصوا عليه بطريقتين طريقة القاء وبيع كان يبغى يموت خلاص لما لم يموت لا ما هذا الكلام ما يصلح شو غير الشيخ محمد الأمين تكلم مع علي ولا غيره عودة الضمير على أقرب الشيخ السامع الكلام في هذا يعني قيل الذي باعوا أخوة يوسف وقيل الذي باعوا السيارة الأقرب عندي أن الذي باعوا السيارة لأن أخوه يوسف ألقوه انتهى أمره خلاص ألقوه ذهبوا تركوه لو أرادوا أن يبيعوه لا